تصويت أناس من بعد بحيث ما يظهر إلا الجماعة، يعني ما يتبين إلا ما تبين إلا الشبح فقط. نعم، من بعد الظاهر لا بأس به، الظاهر أنه لا بأس به.